فصل. ويستحب أن يقرأ إذا استيقظ من النوم كل ليلة آخر آل عمران من قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض إلى آخرها. فقد ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ خواتيم آل عمران إذا استيقظ. وله صلى الله عليه وسلم مع هذه العشر الآيات الأخيرة من سورة آل عمران شأن عظيم في أول نزولها. دخل عليه بلال رضي الله عنه يؤذنه بصلاة الفجر فوجده يبكي، فشق على بلال بكاء رسول الله عليه الصلاة والسلام، فسأل فقال له صلى الله عليه وسلم أنزل علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب إلى ختام السورة. آيات عظيمة فيها معنى العيش في مناجاة الله وذكره ودعائه والتعظيم لله ولشريعته وآياته ورسله. هذا الالتفات يجعل المؤمن حي القلب، فكلما استيقظ ليلة يأوي إلى المحراب، يتجه إلى المسجد، يصلي ما كتب له، استفتح استيقاظه بتلك الآيات فيغمس قلبه وينقعه في ماء عظيم من تعظيم الله عز وجل. مثل هذا العبد والله أعظم ما تكون حياته في ذلك اليوم بركة، وقد استفتحها بأن غمس قلبه في تلك المعاني العظام من خواتيم سورة آل عمران. فصل. يستحب أن يقرأ عند المريض بالفاتحة لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح فيها وما أدراك أنها رقية. ويستحب أن يقرأ عنده قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس مع النفس في اليدين. فقد ثبت ذلك في الصحيحين من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تقدم بيانه في فصل النفس في آخر الباب الذي قبل هذا. ليس فينا أحد إلا ويمرض أو عنده مريض في البيت أو يزور مريضا أو يقابل مريضا لا تخلو حياتنا، فهذه أركان الرقية للمريض، سواء كنت أنت أو أحد أهلك في بيتك وأفراد أسرتك أو صغارك وأطفالك أو مريضا تعوده أو شخصا يعز عليك أو صديقا أو قريبا. هذه الأركان سورة الفاتحة والمعوذتان والإخلاص التي يحفظها الصغار قبل الكبار، لكن المعول في الرقية ملء القلب يقينا أنها شفاء، وأنك إن قرأت على مريضك الفاتحة فقد أعطيته أعظم دواء وأنفعه وفيه الشفاء بإذن الله سبحانه. وعن طلحة بن المصرف قال كان يقال إن المريض إذا قرأ عنده القرآن وجد لذلك خفة، فدخلت على خلثمة وهو مريض فقلت إني أراك اليوم صالحا، فقال إنه قرأ عندي القرآن. أراك صالحا يعني نشطا، وفي لفظ طبعا أراك ضاحكا يعني كأنه قد عاوده النشاط وعافية البدن، فقال إنه قرأ عندي القرآن، يعني هذا الذي جعلني أجد النشاط والخفة. وروى الخطيب أبو بكر البغدادي رحمه الله تعالى بإسناده أن الرمادي رضي الله عنه كان إذا اشتكى شيئا قال هاتوا أصحاب الحديث، فإذا حضروا قال اقرأوا علي الحديث. فهذا في الحديث، في القرآن الكريم أولى. نعم. فصل. قال العلماء من أصحابنا وغيرهم يستحب أن يقرأ عنده ياسين لحديث فصل فيما يقرأ عند الميت. تكلم عن المريض والآن يذكر الميت، ماذا يقرأ عنده؟ قال سورة ياسين. نعم. قال العلماء من أصحابنا وغيرهم يستحب أن يقرأ عنده ياسين لحديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا ياسين على موتاكم. رواه أبو داود والنسائي في عمل اليوم والليلة وابن ماجه بإسناد ضعيف. وروى مجالد عن الشعبي قال كانت الأنصار إذا حضروا قرأوا عند الميت سورة البقرة. ومجالد ضعيف. ضعف المصنف الحديثين، حديث سورة ياسين وحديث سورة البقرة، وكلا الحديثين ضعيف كما قال النووي رحمه الله، لكن سورة ياسين فيها ضعف في حديث اقرأوا ياسين على موتاكم. ومن صححها من أهل العلم أي الرواية بالنظر إلى بعض الطرق فإن تفسيرها ليست القراءة على الميت بعد أن يموت، بل هو على الميت عند حال الاحتضار، ويسمى ميتا بمعنى ما سيؤول إليه بعد مرها. فقراءة سورة ياسين تكون عند سكرات الموت والنزع والاحتضار، فإن ثبت الحديث حمل على هذا وليس على قراءة السورة بعد مفارقة الروح، فإن العبد إذا خرجت روحه أفضى إلى ما قدم وهو مرتهن بعمله، فتكون بعد ذلك الصلاة عليه والدعاء له وشفاعة الشافعين ورحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. هذا بقية الباب التاسع وهو خاتمة أبواب الكتاب. الباب التاسع في كتابة القرآن وإكرام المصحف. اعلم أن القرآن العزيز كان مؤلفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على ما هو عليه في المصاحف اليوم. إيش يعني كان مؤلفا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام؟ التأليف الجمع. هل كان المصحف القرآن مجموعا؟ الجواب أن مجموع الآيات داخل السور نعم كانت مجموعة، فسورة القمر أو سورة النجم أو سورة هود كانت آياتها مجموعة. لماذا لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بإخراج نسخة من المصحف قبل أن يموت تكون فيه السور مكتملة مرتبة متعاقبة على الترتيب؟ لأن الوحي كان لا يزال ينزل، وأنت لا تدري السور، ربما أتت سورة جديدة. حتى مات عليه الصلاة والسلام والوحي يتتابع، فما كانت هناك فرصة لأن يقال خلاص انتهى القرآن واكتمل، فتعالوا نرتبه ونجعله من أوله إلى آخره كذا. لكنه كان مفرقا، يعني تجد آيات من سورة كذا هنا وآيات من سورة كذا هناك. ولهذا جاء أبو بكر رضي الله عنه فكل الذي فعله أنه جمع هذا المتفرقة. لكن هل كان مجموعا يعني آيات السورة؟ نعم، وكلما نزلت آية كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر كاتب الوحي ضعوا آية كذا في سورة كذا بعد كذا، فيحدد لهم أين يضعوا الآية من كل سورة. مات عليه الصلاة والسلام والقرآن مجموع بهذا المعنى متفرق بذاك المعنى، مجموع الآيات في السور متفرق السور في حفظها هنا وهناك، لأنه لم يكن زمن تجمع فيه سور المصحف وترتب، لأنه لا زال الوحي ينزل في حياته عليه الصلاة والسلام. نعم. ولكن لم يكن مجموعا في مصحف، بل كان محفوظا في صدور الرجال، وكان طوائف من الصحابة يحفظونه كله وطوائف يحفظون أبعاضا منه. فلما كان زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقتل كثير من حملة القرآن خاف موتهم، هذا في حرب الردة. نعم. واختلاف من بعدهم فيه، فاستشار الصحابة رضوان الله عليهم في جمعه في مصحف، فأشاروا بذلك فكتبه في مصحف وجعله في بيت حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها. فلما كان زمن عثمان رضي الله عنه وانتشر الإسلام، خاف عثمان رضي الله عنه وقوع الاختلاف المؤدي إلى ترك شيء من القرآن أو الزيادة فيه، فنسخ من ذلك المجموع الذي عند حفصة رضوان الله عليها الذي أجمعت الصحابة عليه مصاحف. نسخ عثمان منه مصاحف، جاء إلى المصحف الذي تركه أبو بكر رضي الله عنه عند حفصة فطلبها منها فأعطته المصحف، فماذا فعل عثمان؟ نسخ منها مصاحف، نسخ من تلك النسخة التي جمعت في زمن أبي بكر. ولهذا نقول جمع القرآن أيام الخلفاء الراشدين كان نوعين، جمع في زمن أبي بكر وجمع في زمن عثمان رضي الله عنهم جميعا. فأما أبو بكر رضي الله عنه فجمعه في نسخة واحدة، هو المصحف الذي نقول عنه مرتب، ومنه جاء ترتيب السور في القرآن. عندئذ لأول مرة كان الترتيب هكذا، البقرة، آل عمران، النساء، المائدة، ولم يكن هذا قبل أبي بكر. فكان أبو بكر رضي الله عنه جامع المصحف لهذا الترتيب، فاكتملت الآيات واكتملت السور جمعا. وأما عثمان رضي الله عنه فجاء بذلك المصحف ونسخ منه نسخا وبعث به إلى الأمصار كما سيأتي الآن، وأمر الناس بأن يقرأوا بما في تلك المصاحف، وبعث مع كل مصحف معلما يعلم الناس القرآن في تلك الأمصار والأقطار. فنسخ من ذلك المجموع الذي عند حفصة رضي الله عنها الذي أجمعت الصحابة عليه مصاحف وبعث بها إلى البلدان وأمر بإتلاف ما خالفها، وكان فعله هذا باتفاق منه ومن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وسائر الصحابة وغيرهم رضوان الله عليهم. وإنما لم يجمعه النبي صلى الله عليه وسلم في مصحف واحد لما كان يتوقع من الزيادة ونسخ بعض المتلو، ولم يزل ذلك التوقع إلى وفاته صلى الله عليه وسلم. فلما أمن أبو بكر وسائر الصحابة رضي الله عنهم ذلك التوقع واقتضت المصلحة جمعه فعلوه رضوان الله عليهم. واختلف في عدد واختلف, واختلف في عدد المصاحف التي بعث التي بعث بها. فقال الإمام أبو عمرو الداني: أكثر العلماء على أن عثمان رضي الله عنه كتب 4 نسخ, فبعث إلى البصرة إحداهن, وإلى الكوفة أخرى, وإلى الشام أخرى, واحتبس عنده أخرى. أبو عمرو الداني يقول النسخ 4, واحد بقي في المدينة ويسمى بالمصحف الإمام الذي أبقاه عثمان رضي الله عنه في المدينة, والنسخة الثانية في البصرة, والثالثة في الكوفة, وكلتا المدينتين في العراق, والرابعة في الشام. صارت المجموع 4 نسخ هذه كما يقولها الإمام أبو عمرو الداني. نعم. وقال أبو حاتم السجستاني: كتب عثمان رضي الله عنه 7 مصاحف, بعث واحدا إلى مكة, وآخر إلى الشام, وآخر إلى اليمن, وآخر إلى البحرين, وآخر إلى البصرة, وآخر إلى الكوفة, وحبس بالمدينة واحدة. البحرين المقصود بها في تلك الفترة هي شرق الجزيرة العربية, ما تسمى بالأحساء اليوم, فكانت تسمى أرض البحرين. فزاد في رواية أبي حاتم السجستاني مصحف مكة ومصحف اليمن ومصحف البحرين, ولذلك أصبحت قراءات القراء المشاهير منسوبة إلى هذه الأمصار. قراءة البصرة أبي عمرو البصري, ويتبعها قراءة يعقوب الحضرمي, قراءة الشام بن عامر الشامي, قراءة مكة بن كثير المكي, قراءة المدينة أبو جعفر المدني ونافع المدني, وقراء الكوفة 4, عاصم وحمزة والكسائي وخلف. فانتسبت القراءة في الأئمة المشاهير إلى هذه البلدان لأنها كانت معقل القراءة, ومصاحف عثمان التي بعثها رضي الله عنه موجودة في تلك المدن, فكانت انتشار القراءة وقوتها وإقباب القراء على تلك المدن أكثر من غيرها. هذا مختصر ما يتعلق بأول جمع المصحف, وفيه أحاديث كثيرة في الصحيح. وفي المصحف 3 لغات: ضم الميم وكسرها وفتحها. يعني مصحف, مصحف, مصحف, 3 لغات. فالضم والكسر مشهورتان, والفتح ذكره أبو جعفر النحاس وغيره. فصل: اتفق العلماء على استحباب كتابة المصاحف وتحسين كتابتها وتبيينها وإيضاحها وتحقيق الخط دون مشقه وتعليقه. قال العلماء: دون مشقه وتعليقه. قال العلماء: ويستحب نقط المصحف وشكله, فإنه صيانة من اللحن فيه والتصحيف. نقط المصحف وضع النقط على الحروف, وشكله وضع الحركات, الفتحة والضمة والكسرة والشدة والتنوين وهكذا. لماذا ينصون على الاستحباب؟ لأن الصحابة لما كتبوا كانت الكتابة رسما للحروف من غير نقط ولا حركات ولا تشكيل, وكانوا يرون أنه لا ينبغي أن يختلط بكلمات القرآن أي شيء سواه. لكنه لما زال ذلك كانت النقاط والحركات هي لمزيد ضبط من القرآن وعدم وقوع الخطأ فيه. وأما كراهة الشعبي والنخعي للنقد, فإنما كرهاه في ذلك الزمان خوفا من التغيير فيه, وقد أمن ذلك اليوم فلا منع ولا يمتنع من ذلك لكونه محدثا, فإنه من المحدثات الحسنة فلم يمنع منه كنظائره مثل تصنيف العلم وبناء المدارس والرباطات وغير ذلك, والله تعالى أعلم. يعني هذه من الوسائل التي يحفظ بها العلم, فتكون من المصالح المرسلة, ولا مدخل لها في البدع المحدثات التي ذمتها الشريعة وأغلقت أبوابها. فصل: لا تجوز كتابة القرآن بشيء نجس وتكره. لا بحبر نجس ولا بقصب أو بجلد ولا بورق فيه نجاسة, صيانة لكتاب الله الكريم. وتكره كتابته على الجدران عندنا, وفيه مذهب عطاء الذي قدمناه, وقد قدمنا إذا كتب على الأطعمة فلا بأس بأكلها, وأنه إذا كتب على خشبة كره إحراقها. فصل: أجمع المسلمون على وجوب صيانة المصحف واحترامه. قال أصحابنا وغيرهم: ولو ألقاه مسلم في القاذورة والعياذ بالله تعالى صار الملقي كافرا. يعني يكفر المرء بإهانة المصحف عياذا بالله, لأنه ما في المصحف إلا كلام الله, فإهانته والعياذ بالله كفر ما يفعله مسلم عامد إلا وقد فارق الملة, نسأل الله السلام. قالوا: ويحرم توسده, بل توسد أحد كتب العلم حرام. توسده جعله وسادة تحت الرأس فينام عليه. كتب العلم التي هي علم فعل ذلك فيها حرام, لأنه امتهان للعلم وفيه آيات وأحاديث. فكتاب الله المصحف الذي فيه القرآن من باب أولى. ويستحب أن يقوم للمصحف إذا قدم به عليه، لأن القيام مستحب للفضلاء من العلماء والأخيار، فالمصحف أولى. وقد قررت دلائل استحباب القيام في الجزء الذي جمعته فيه. وروينا في مسند الدارمي بإسناد صحيح عن ابن أبي مليكة أن عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه كان يضع المصحف على وجهه ويقول: كتاب ربي كتاب ربي، إشارة إلى حفاوته بالقرآن، يأخذه فيضعه على وجهه ويقول: كتاب ربي كتاب ربي، إجلالا وتعظيما. وقد كانوا يفعلون هذا بالمصاحف ثم يكبون عليها قراءة وتدبرا وعيشا مع القرآن وخشوعا وبكاءا كما هو المعهود عنهم رضي الله عنهم. فصل: تحرم المسافرة بالمصحف إلى أرض العدو إذا خيف وقوعه في أيديهم. كثير من الفقهاء الأقدمين يقررون هذه المسألة، تحرم المسافرة بالمصحف إلى أرض العدو. لما؟ خشية أن يقع في أيديهم، فكيف يقع المصحف في يد كافر؟ فكانوا يقررون أنه من البداية لا تسافر المصحف في أمتعتك خشية أن يقع في أرض العدو. لما كانت الدنيا لا يؤمن فيها الأسفار، وربما وقع المسلم أسيرا في بلد الكفار فجردوه من متاعه وأخذوا أغراضه، فيكون المصحف من جملة ما يقع في أيديهم. نعم. للحديث المشهور في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، ويحرم بيع المصحف من الذمي، فإن باعه ففي صحة البيع قولان للشافعي، أصحهما لا يصح، والثاني يصح ويؤمر في الحال بإزالة ملكه عنه. ويمنع المجنون والصبي الذي لا يميز من حمل المصحف مخافة من انتهاك حرمته، وهذا المنع واجب على الولي وغيره ممن يراه يتعرض لحمله. يعني المجنون والصبي ربما حمل أحدهم المصحف، فأنه لعدم عقله قد يقع منه شيء مما يمتهن به المصحف فيمنع من حمله. فصل: يحرم على المحدث مس يحرم على المحدث مس المصحف وحمله، سواء كان الحدث حدثا أصغر أو أكبر. مس المصحف تشترط له الطهارة، وهذا مذهب الأئمة الأربعة، لقوله تعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. وفي حديث عمرو بن حزم: لا يمس المصحف إلا طاهر، على خلاف في تفسير الآية وفي تصحيح الحديث، لكن الأئمة الأربعة على اشتراط الطهارة لمس المصحف. نعم. يحرم على المحدث مس المصحف وحمله، سواء حمله بعلاقته أو بغيرها. بالعلاقة يعني سواء حمله في كيس أو في قرطاس أو في قماش، فلا يحمله إلا طاهر. نعم. وسواء مس نفس المكتوب أو الحواشي أو الجلد، ويحرم مس يعني سواء مس نفس المكتوب الذي هو الورق عليه كتابة الآيات أو الحواشي، يعني إذا كانت الصفحة الكتابة في وسطها فهو لا يمس طرف الصفحة الذي ليس فيه كتابة، أو الجلد الذي يكون على طرف الغلاف أو نحوها، قالوا أبدا لا يمسه إلا أن يكون طاهرا. والغلاف. ويحرم مس الخريطة والغلاف والصندوق إذا كان فيهن المصحف، هذا هو المذهب الصحيح المختار. الخريطة والغلاف والصندوق، يعني ما يوضع فيه المصحف سواء كان كيسا من قماش أو غلافا أو صندوقا يحمل فيه، قال هذا هو المذهب المختار. نعم. وقيل: لا تحرم هذه الثلاثة، وهو ضعيف. ولو كتب القرآن في لوح فحكمه حكم المصحف، سواء قل المكتوب أو كثر، حتى لو كان بعض آية كتب للدراسة حرم مس اللوح. وهذا لا يزال يوجد في بعض البلدان التي يتعلم فيها التلاميذ بكتابة الآيات في ألواح من خشب، فحكم اللوح في مسه كحكم المصحف في مسه، تشترط له الطهارة. فصل: إذا تصفح المحدث أو الجنب أو الحائض أوراق المصحف بعود وشبهه وشبهه فبيه جوازه ففي جوازه وجهان لأصحابنا، أظهرهما جوازه، وبه قطع العراقيون من أصحابنا لأنه غير ماس ولا حامل، والثاني تحريمه لأنه يعد حاملا للورقة والورقة كالجميع. الآن تكلم على حمل المصحف وقال لا يجوز إلا بطهارة. طيب ماذا لو كان المصحف أمامه موضوع على كرسي مصحف أو على طاولة أو على وسادة، وهو يريد أن يتصفح فأخذ قلما أو عودا وهو يقلب به أوراق المصحف هكذا ما يمسه إلا بعود أو بقلم، فهل يجوز؟ قال إذا تصفح أوراق المصحف، الكلام على المحدث أو الجنب أو الحائض، قال بعود وشبهه ففي جوازه وجهان أظهرهما الجواز، قال والوجه الثاني التحريم لأنه يعد حاملا للورقة، حملها بقلم أو حملها بعود ونحوه، وحمل الورقة جزء من حمل المصحف والورقة كالجميع. ورجح الوجه الأول الجواز لأنه ليس ماسا للمصحف ولا حاملا له. نعم. وأما إذا لف كمه على يده وقلب الورقة به فحرام بلا خلاف. لف كمه على يده، يعني هو الآن محدث ويريد أن يقلب الصفحة وغير متوضئ، فلف كمه على يده وقلب الورقة، قال فهو حرام بلا خلاف. نعم. وغلط بعض أصحابنا فحكى فيه وجها، والصواب القطع بالتحريم لأن القلب يقع باليد لا بالكم. نعم. فصل. إذا كتب الجنب أو المحدث مصحفا إذا كان يحمل الورقة أو يمسها حال الكتابة فهو حرام. هذا بالنسبة للخطاط الذي يكتب المصحف، فلا يكتب إلا على طهارة، فإن كان جنبا أو محدثا يجب أن يتطهر. نعم. وإن لم يحملها ولم يمسها ففيه ثلاثة أوجه: الصحيح جوازه، والثاني تحريمه، والثالث يجوز للمحدث ويحرم على الجنب. إن كان سيكتب المصحف من غير أن يحمل الورقة ولا يمسها، يعني موضوعة على طاولة وهو يكتب بقلم ولن يمس المصحف، يكتب بالقلم، ولو قلت اليوم بالآلات المعاصرة هو يكتبها على آلة يطبعها طباعة أو يستخدم فيها أدوات، قال ففيها ثلاثة أوجه: الصحيح جوازه لأنه لا يمسه مباشرة، ومنهم من قال يجوز للمحدث دون الجنب لأنه أشد في اشتراط الطهارة في حقه. نعم. فصل. إذا مس المحدث أو الجنب أو الحائض أو حمل كتابا من كتب الفقه أو غيره من العلوم وفيه آيات من القرآن أو ثوبا مطرزا بالقرآن أو دراهم أو دنانير منقوشة به أو حمل متاعا في جملته مصحف أو لمس الجدار أو الحلوى أو الخبز المنقوش به، فالمذهب الصحيح جواز هذا كله لأنه ليس بمصحف، وفيه وجه أنه حرام. وقال أقضى القضاة أبو الحسن الماوردي في كتابه الحاوي: يجوز مس الثياب المطرزة بالقرآن ولا يجوز لبسها بلا خلاف، لأن المقصود بلبسها التبرك بالقرآن، وهذا الذي قاله ضعيف لم يوافقه أحد عليه فيما رأيته، بل صرح الشيخ أبو محمد الجويني وغيره بجواز لبسها، وهذا هو الصواب والله أعلم. وأما كتب تفسير القرآن فإن كان القرآن فيها أكثر من غيره حرم مسها وحملها. هذه مسألة مهمة. هذا غير متوضئ محدث أو حدثا أكبر، هو لا يمس المصحف ويمسك كتاب تفسير، فهل يجوز حمل كتاب التفسير بلا طهارة؟ كتب التفسير تارة تحتوي آيات القرآن مفسرة، وتارة تكون مصحفا في الوسط والتفسير بالهامش، فإن كان المصحف كاملا في داخلها فهي مصحف وحكمها حكم المصحف ومعه تفسير فهي مصحف وزيادة، وأما إن كانت تفسيرا فيها تجزئة الآيات وكل آية يعقبها الشرح بنصف صفحة وصفحة وهكذا، قال إن كان القرآن أكثر من التفسير لا يجوز حملها إلا بطهارة، وإن كان التفسير أكثر فلا بأس لأنه سيكون كتابا وليس مصحفا، فالعبرة بالكثرة، وهذا الفرق بين النسخ. وأما كتب تفسير القرآن فإن كان القرآن فيها أكثر من غيره حرم مسها وحملها، وإن كان غيره أكثر كما هو الغالب ففيه ثلاثة أوجه: أصحها لا يحرم، والثاني يحرم، لا يحرم، والثاني يحرم، والثالث إن كان القرآن بخط متميز بغلط أو بغلظ أو حمر، يعني بلون محبر أو حمرة ونحوهما حرم، وإن لم يتميز لم يحرم. قال صاحب التتمة من أصحابنا: وإذا قلنا لا يحرم فهو مكروه. وأما كتب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لم يكن فيها آيات من القرآن لم يحرم مسها، والأولى أن لا يمسها إلا على طهارة وإن كان فيها آيات. لم يحرم مسها على المذهب بل يكره، وفيه وجه أنه يحرم وهو الوجه الذي في كتب الفقه. وأما المنسوخ تلاوته كالشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما وما أشبه ذلك، فلا يحرم مسه ولا حمله لأنه ليس قرآنا. نعم. قال أصحابنا وكذلك التوراة والإنجيل. فصل. إذا كان على موضع من بدن المتطهر نجاسة غير معفو عنها حرم عليه مس المصحف بموضع النجاسة بلا خلاف. إذا كان على موضع من بدن المتطهر نجاسة، يعني هو متوضئ لكن موجود على جزء من بدنه نجاسة، إما في يده أو في فخذه، حرم أن يكون هذا القدر من النجاسة مرتبطا بالمصحف. يعني إذا كانت النجاسة في يده اليمنى فلا يجعلها موضعا لمحمل المصحف ولا لتقريبه حتى يغسلها، أو كانت على ثوبه مثلا في مكان فخذه أو على حجره فلا يضع المصحف عليه. المهم أن لا تباشر النجاسة المصحف. نعم. ولا يحرم بغيره على المذهب الصحيح المشهور الذي قاله جماهير أصحابنا وغيرهم من العلماء. وقال أبو القاسم الصميري الصيمري وقال أبو القاسم الصيمري قال النووي رحمه الله الصيمري بفتح الصاد المهملة والميم، وقيل بضم الميم الصيمري وهو غريب. قال وقد بسطت بيانه في كتاب تهذيب الأسماء واللغات. وأبو القاسم هذا شيخ الشافعية وعالمهم، القاضي أبو القاسم عبد الواحد بن حسين الصيمري، أحد الفقهاء الذين يعتبر تخريجهم في الوجوه في المذهب. وقال أبو القاسم الصيمري من أصحابنا يحرم، وغلطه أصحابنا في هذا. وقال القاضي أبو الطيب هذا الذي قاله مردود بالإجماع. ثم على المشهور قال بعض أصحابنا إنه مكروه، المختار أنه ليس مكروه، ليس بمكروه. فصل. من لم يجد ماء فتيمم حيث يجوز له التيمم، يجوز له مس المصحف سواء كان تيممه للصلاة أو لغيرها مما يجوز التيمم له، لأن التيمم بدل الماء وهي طهارة. وأما من لم يجد ماء ولا ترابا فإنه يصلي على حسب حاله ولا يجوز له مس المصحف لأنه محدث، وجوزنا له الصلاة للضرورة، يعني أنه لم يتوضأ ولم يتيمم. نعم. ولو كان معه مصحف ولم يجد من يودعه إياه وعجز عن الوضوء جاز له حمله للضرورة. قال القاضي أبو الطيب ولا يلزمه التيمم، وفيما قاله نظر وينبغي أن يلزمه التيمم. أما إذا خاف على المصحف من حرق أو غرق أو وقوع في نجاسة أو حصوله في يد كافر فإنه يأخذه وإن كان محدثا للضرورة. فصل. هل يجب على الولي والمعلم تكليف الصبي المميز الطهارة لحمل المصحف واللوح الذين يقرأ فيهما؟ يعني هذا الصبي مميز 7 سنوات 8 سنوات 10 سنوات لم يبلغ، فهل يجب على أبيه أو أستاذه أن يأمره بالطهارة لحمل المصحف؟ هو الآن غير مكلف ونحن نريد تعليمه القرآن. فيه وجهان مشهوران لأصحابنا، أصحهما عند الأصحاب لا يجب للمشقة، يعني لا يجب أن نقول له توضأ، ولكنه لا يخفى عليكم أنه من تعاهد ذلك عند طلابه أو عند بنيه وبناته الصغار فإن هذا من الأدب أن يعلمهم عدم مس المصحف أو حمله إلا على طهارة، وأنه لا يشق ذلك، وإن وجد مشقة ترخص فالأمر فيهم أقل كلفة لأنهم ليسوا بمكلفين. فصل. يصح بيع المصحف وشراؤه ولا كراهة في شرائه. وفي كراهة بيعه وجهان لأصحابنا، أصحهما وهو نص الشافعي أنه يكره. من قال من الفقهاء بكراهية بيع المصحف نظروا إلى أنه لا شيء يبذل له العوض والثمن لأنه كلام الله، لكن الثمن اليوم يبذل ليس على كلام الله فليس له ثمن، لكن الثمن للورق والتغليف والطباعة والأجرة في حمله ونقله وصناعته وما إلى ذلك. ومن هنا لكن كره السلف أن تبذل الأجرة لأن يكون كلام الله عز وجل أعظم وأجل من أن تبذل فيه الأثمان بيعا وشراء، أو يأتي شخص فيماكس في السوق بكم المصحف فيقول البائع ب50 يقول لا كثير أعطني إياه ب30، فكره ذلك كله أن لا يكون المصحف مجالا للمساومة في بيع وشراء وأخذ وعطاء. وممن قال لا يكره بيعه ولا شراؤه الحسن البصري وعكرمة والحكم بن عتيبة وهو مروي عن ابن عباس. وكره الطائفة من العلماء بيعه وشراؤه حكاه ابن المنذر عن علقمة وابن سيرين والنخعي وشريح ومسروق وعبد الله بن زيد، وروي عن ابن عمر وأبي موسى الأشعري والتغليظ في بيعه. وذهبت طائفة إلى الترخيص في الشراء وكراهة البيع، حكاه ابن المنذر عن ابن عباس وسعيد بن جبير وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه رضي الله عنهم أجمعين. فتبين ثلاثة مذاهب، منهم من رخص في البيع والشراء بلا كراهة، ومنهم من منع البيع والشراء مطلقا، ومنهم من رخص في الشراء وكره البيع لأن الشراء لحاجة والبيع هو للتجارة وللزيادة، فأجازوا أحد الوجهين ومنعوا من الآخر. هذا تتمة الباب التاسع، وبه تم الكتاب. وأما الباب العاشر في ضبط الأسماء واللغات المذكورة في الكتاب على ترتيب وقوعها، قال المصنف رحمه الله: وهي كثيرة، واستيفاء ضبطها وإيضاحها وبسطها يحتمل مجلدة ضخمة، لكني أشير إليها بأوجز الإشارات، وأرمز إلى مقاصدها بأقصر العبارات، وأقتصر على الأصح في معظم الحالات. فأول ذلك في الخطبة، ثم سرد الكلمات التي وردت في الكتاب من أوله إلى آخره، ولأننا أتينا عليها أو على معظمها أثناء التعليق، وفرغنا كل ما ذكره في هذا الباب في مواضعه من تلك الأبواب، فيغني هنا عن قراءته وسرده إلى أن قال رحمه الله: فهذه أحرف وجيزة في ضبط مشكل ما وقع في هذا الكتاب، وما بقي منها تركته لظهوره، وما ذكرته من الظاهر فقصدت بيانه لمن لا يخالط العلماء، فإنه ينتفع به إن شاء الله تعالى. نعم، هذا آخر ما تيسر من هذا الكتاب، وهو نبذة مختصرة بالنسبة إلى آداب القراء، ولكن حملني على اختصاره ما ذكرته في أول الكتاب. نعم، هذه أربع مجالس أتممنا فيها بعون الله تعالى مدارسة الكتاب بأبوابه العشرة وفصوله المتناثرة. أربع مجالس كنا نجلس فيها من العصر إلى العشاء، ومضينا الليلة ساعة بيضة بعد العشاء. يقول فيها المصنف: هو نبذة مختصرة بالنسبة لآداب القراء. قال: ولكن حملني على اختصاره ما ذكرته في أول الكتاب. والذي ذكره هناك أنه أراد بالاختصار أن يكون سهلا للحفظ لمن يحفظه، فحري بأهل القرآن بمعلم الحلقات ومتعلميها بالأساتذة والطلاب أن يكون هذا الكتاب المبارك التبيان بين أيديهم، يتدارسونه، يتفقهون في أحكامه، يتعلمون آدابه، فإن فيه جملة كبيرة مما تهم القارئ، وهي حقيقة مما يقبح بطلاب الحلقات ومعلميها وأساتذتها وطلابها أن يجهلوا أحكامها، وهم يقضون نهارهم مع القرآن في كل يوم طيلة العام، وهم أحرى الناس بأن يكونوا على دراية بتلك الآداب ومعرفة بتلك الأحكام. فرحم الله الإمام النووي على حسن صنيعه وتأليفه لهذا الكتاب الذي غدا من أميز وأفضل ما كتب في هذا الباب. نعم، الله أسأل النفع العميم به لي ولأحبابي ولكل ناظر فيه وسائر المسلمين في الدارين، والحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وصلاته وسلامه الأكملان وصلاته وسلامه الأكملان على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. قال المصنف رحمه الله: ابتدأت في جمعه يوم الخميس 12 من ربيع الأول سنة 66 و600، وفرغت من جمعه صبيحة يوم الخميس 3 من شهر ربيع الآخر سنة 66 و600. يعني في كم يوم؟ يعني فرغ من تأليف الكتاب في 21 يوما، 3 أسابيع فرغ فيها من تأليف هذا الكتاب العظيم والسفر الجليل رحمة الله عليه. هذا تفريغ المصنف رحمه الله أو تأليفه لهذا الكتاب الذي ما زلنا نتدارسه، ولا زالت المجالس والمدارس تجد فيها بغيتها من العلم النافع والمسائل المهمة لأهل القرآن. وفي ختام هذا المجلس فإنا نحمد الله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى أن يسر وهدى ووفق وأعان وتمم بخير، فله سبحانه الفضل والنعمة والثناء الحسن على ما أولى وأكرم ووفق وهدى وأعان، سبحانه وبحمده لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه. ثم الشكر للإخوة الكرام في مكتب الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بجنوب مكة على ترتيبهم لهذا اللقاء وحسن تنظيمهم له واعتنائهم بالإعداد له والدعوة إليه والقيام بما يحتاج إليه شكر الله لهم وكتب أجرهم. والشكر لكم أيها الأحبة الكرام على انتظامكم وحضوركم واهتمامكم وحرصكم في المجالس الأربعة التي تم بها الكتاب بعون الله تعالى وتوفيقه. في ختام هذا المجلس فإنا نسأل الله تعالى أن يجعله من العلم النافع والعمل الصالح، وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. اللهم لا تجعله آخر العهد بطلب العلم وتحصيله والارتقاء في مدارجه يا أكرم الأكرمين. وارزقنا إلهي في هذه البلاد المباركة الطاهرة تمام المنة واستيفاء النعمة بالحفظ والحفاظ على كتابك الكريم وسنة نبيك الأمين صلى الله عليه وسلم. اللهم أدم علينا في بلاد الحرمين وبلاد الإسلام عامة حفظ كتابك الكريم والاشتغال به وتعلمه وتعليمه ورفعه ونشره وحفظه بين العالمين. واجعلنا إلهي جميعا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ علينا في بلادنا هذه أمننا وإيماننا وسلامتنا وإسلامنا، ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم من أرادنا وديننا وعقيدتنا ومبادئنا وقيمنا وشريعتنا بسوء فأشغله يا ربي بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل دائرة السوء تدور عليه هذا الجلال والإكرام. اللهم وفق وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين. اللهم اجزه بالخير والخيرات، وأعنه يا ربي باليمن والبركات، وفقه وولي عهده لكل خير وهدى وسداد ورشاد. اللهم أصلح لهم النية والبطانة والقول والعمل يا حي يا قيوم، وارزقنا وإياهم يا ربنا عملا صالحا وخاتمة حسنة ترضى بها عنا يا حي يا قيوم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، يرفع يا ربي في الجنان درجاتهم وكفر سيئاتهم، وارزقنا برهم في الحياة وبعد الممات، واجمعنا بهم وأزواجنا وذرياتنا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Exactly.